تفسير الآية 1-5 من سورة النازعات، يقول تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. أي يقسم الله تعالى على أن وعده الدنيوي والأخروي للناس، وأن يوم القيامة والبعث والجزاء على الأعمال بالخير خيرا وبالشر شرا كله واقع صادق بكل تأكيد بلا أي شك، وهو سبحانه لا يحتاج قطعا إلى قسم، حيث كلامه كله قسم مقدس معظم مؤكد، ولكنه حينما يقسم فيكون لمزيد من التنبيه والتعظيم للشيء الذي يقسم عليه والذي يقسم به. إنه تعالى في هذه الآيات الكريمة يقسم ببعض مخلوقاته ببعض معجزاته في كونه لتدبرها وللاقتداء بما فيها من صفات خير، فهو يقسم بالنازعات فيقول: والنازعات غرقا، أي وحق النازعات جمع نازعة، والنزع جذب الشيء بقوة وخلعه من مكانه، والمقصود الملائكة التي تنزع أرواح الكافرين من أجسادهم، حيث تنزعها غرقا أي إغراقا في النزع، أي نزعا شديدا بالغا بالغا الغاية في الشدة والقسوة والغلظة، إذ هي تغرق في الجسد لنزع الروح وإخراجها من كل مكان هي فيه بكل قوة، ثم تغرقها في العذاب. قوله تعالى: والناشطات نشطا، أي وأقسم بالملائكة التي تنشط نشطا كبيرا، أي تسارع إسراعا شديدا لقبض أرواح المؤمنين عندما يحل موعد موتها بكل خفة وسهولة وتبشير وتكريم. والناشطات تعني الموصوفات بالنشاط، أي بالقوة والسرعة في الانطلاق لأداء العمل والخفة في أخذ الشيء. قوله تعالى: والسابحات سبحا، أي وأقسم أيضا بالملائكة التي تسبح في الكون سبحا عظيما، أي تنطلق انطلاقا سريعا لتنفيذ أوامر الله تعالى ولتسبيحه وتحميده وتكبيره وتعظيمه. قوله تعالى: فالسابقات سابقا، أي وأقسم كذلك بالملائكة التي تسبق سبقا كبيرا لتنفيذ ما تكلف به من الله تعالى، وتسبق وتسارع بأرواح المؤمنين إلى الجنة. قوله تعالى: فالمدبرات أمرا، أي وأقسم بالملائكة التي تدبر وترتب أمر الكون وشؤونه المختلفة التي يحتاجها الخلق حسب ما يأمرها به خالقها سبحانه. هذا وعند بعض العلماء المراد بالنازعات النجوم التي تنزع أي تذهب من مدار لآخر، والناشطات هي الكواكب التي تسير في الفضاء أو السفن السائرة في المياه، والسابحات والسابقات هي النجوم أو الشمس والقمر والليل والنهار. أما المدبرات فقد أجمعوا على أن المراد بها الملائكة. هذا وعند بعض العلماء أن القسم هو بذاته العلية سبحانه، أي ورب النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات.